رجل قلبه معلق بأخت زوجته ويدعو الله أن يزوجه إياها، لهذا تعدي في الدعاء نعم وإثم وأثيم أبي شعبة من الفسق، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ويبتعد عن ذلك.